أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى مبطلات الصلاة. فصل مبطلات الصلاة. قال: والذي تبطل به الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير. إذا تكلم المصلي عامدا بما يصلح لخطاب الآدميين بطلت صلاته، سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة أو غيرها ولو كلمة. مما يصلح لخطاب الآدميين، يعني أن يكون مفهما، أن يكون الكلام له معنى، وقد مثله من قبل بشيء معين. لما روي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي: فقد شم تعاطسا في الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. كاننا محتلون على تخريج رواية زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل يقول الله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أي إنسان كل عنده مشاكل، كل عنده قول، عندك العم الدكتور شوف موجود. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وأبو داود كتاب الصلاة، والترمذي وباب الصلاة، والنسائي كتاب السهو، وأحمد. وقوله عمدا احترز به عن النسيان، وفي معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام، وفي معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل. كذا غلبه الضحك لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، لو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأصح، لأنه نادر. فما وقع الاستثناء من ذلك: أولا النسيان، وثانيا الجاهل بالتحريم، وثالثا من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل، ورابعا غلبه الضحك. ولهذا تتمة مهمة ذكرناها في شروط الصلاة. وأما العمل الكثير كالخطوات الثلاث المتواليات وكذا الضربات تبطل الصلاة، ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ، والأصل في ذلك الإجماع، لأن العمل الكثير يغير نظمها ويذهب الخشوع، وهو مقصودها. ويؤخذ من كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل، ووجه بأن القليل في محل الحاجة، وأيضا فلأن ملازمة حالة مما يعصره، بخلاف الكلام فإنه لا يعصره، يعني لا يعصر الكف عنه، يعني يعصر الكف عن العمل وإن كان قليلا، لكن لا يعصر الكف عن الكلام. أيوة. فلهذا أبطلنا بالكلمة دون الخطوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مس الحصى: إن كنت فاعلا فمرة واحدة. أخرجه البخاري ومسلم. وأمر بدفع المار وبقتل الحية والعقرب. وأدار ابن عباس: لا، أمر بدفع المار إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره للناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا في البخاري. وأدار ابن عباس رضي الله عنهما من يساره إلى يمينه، وغمز رجل عائشة في السجود، وأشار الجابر رضي الله عنه، وكل ذلك في الصحيح. ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة. قال: والحدث في الصلاة يبطلها عمدا كان أو سهوا، وسواء سبقه أم لا، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. رواه أبو داود، وقال الترمذي إنه حسن. والإجماع منعقد على ذلك في غير صورة السبق، ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة. قال: وحدوث النجاسة وانكشاف العورة. إذا تعمد إصابة النجاسة التي هي غير معفو عنها بطلت صلاته، وكما لو تعمد الحدث. وأما المعفو عنها مثل أن قتل قملة ونحوها فلا تبطل، لأن دمها معفو عنه، كذا قاله البندنيجي. وإن وقعت عليه نجاسة نظرة إن نحاها في الحال بأن نفضها لم تبطل، لتعذر الاحتراز عن ذلك، مع أنه لا تقصير منه. وفارقت هذه الخصلة سبق الحدث لأن زمن الطهارة يطول. وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمدا بطلت صلاته، وإن أعادها في الحال لأن الستر شرط. وإن أعادها في الحال، يعني وإن أعاد ستر العورة في الحال، وإن أعاد العورة مستورة في الحال. الدور المؤنث راجع عن العورة المستورة، لأن الستر شرط وقد أزاله بفعله، فأشبه ما لو أحدث. وإن كشف الريح فاستتر في الحال فلا تبطل، وكذا لو انحل الإزار أو تكة اللباس فأعادها عن قرب فلا تبطل، كما ذكرنا في النجاسة. قال الإمام: وحد الطول مكث محسوس، والله أعلم. قال: وتغيير النية فيه مسائل. الأولى: إذا قطع النية مثل أن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف. فعلى هذا الذين يصلون في السراويل والقمص القصيرة بحيث يظهر جزء من الظهر في الصلاة ويستمر، الظهور فإن صلاتهم بذلك من غير تردد باطل. هو فرق بين الكشف العام والانكشاف من غير عام. لو كشفها عمدا بطل الصلاة على كل حال، وإن انكشفت من غير عمد فردها في الحال لا تبطل. قال: وتغيير النية في مسائل. الأولى: إذا قطع النية مثل أن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف، لأن من شرط النية بقاءها وقد زالت، وهذا بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم حيث لا يبطل على الأصح. والفرق أن الصوم إمساك فهو من باب التروك، فلم تؤثر النية في إبطاله، بخلاف الصلاة فإنها أفعال مختلفة لا يربطها إلا النية، فزالت فإذا زالت زال الرابط. الثانية: لو نقل النية من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى نفل فالأصح البطلان، ومنهم من قطع ببطلانها. الثالثة: إذا عزم على قطعها مثل أن جزم في الركعة الأولى أن يقطعها في الثانية بطلت في الحال لقطعه موجب النية، وهو الاستمرار إلى الفراغ. الرابعة: إذا شك هل يقطعها مثل أن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر باطلت، لأن الاستمرار الذي اكتفي به في الدوام قد زال بهذا التردد. قال إمام الحرمين: ولم أرى فيه خلافا. قال الإمام: وليس من الشك عروض التردد بالبال كما يجري الموسوس، فإنه قد يعرض للذهن تصور الشك وما يترتب عليه، فهذا لا يبطل. قال: واستدبار القبلة. يعني استدبار يعني أن يجعل القبلة بدلا ما هي في مقابل وجهه أن يجعلها في مقابل ظهره والجوار، يعني يتحرك من مسافة كلها. إذا استدبر القبلة بطلت صلاته كما لو أحدث، إذ المشروط يفوت بفوات شرطه. وقد تقدم في فصل استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع. قال: والأكل والشرب والقهقهة والردة. من مبطلات الصلاة الأكل والشرب، لأنه إذا بطل الصوم به وهو لا يبطل بالأفعال فالصلاة أولى، ولأنه يعد معرضا عن الصلاة، إذ المقصود من العبادات البدنية تجديد الإيمان، محادثة القلب بالمعرفة، والرجوع إلى الله تعالى، والأكل ناقض ذلك. هذا إذا كان عامدا، فإن أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم لقرب عدي بالإسلام ونحوه كما مر في شروط الصلاة فلا تبطل كالصوم، وهذا إذا كان قليلا، فإن أكثر فالأصح البطلان. قال القاضي حسين: إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل، وفي السمسمة أو قدرها وجهان، الصحيح البطلان، والشرب كالأكل. وأما القهقهة وهي الضحك فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، لأنه ينافي العبادة، وهذا إذا بنى منه حرفان، فإن لم يبن فلا تبطل، لأنه ليس بكلام وقد مر لهذا تتمة في شروط الصلاة. وأما ردتها قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس، أو قول كأن ثلث، أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم بفتح اللام فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك، كفر في الحال قطعا وتبطل صلاته. وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة لاختلال النية وما أشبه ذلك، والله أعلم. فصل: الصلوات المفروضة. قال: فصل: الصلوات المفروضة. قال: وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة، هذا إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة، فإن كانت فيها جمعة نقصت ركعتان، وإن كانت مقصورة نقصت 4 أو 6. وقوله فيها 17 ركعة إلى آخره يعرف بالتأمل، ولا يترتب على ذلك كثير فائدة، والله أعلم. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى قاعدا ولا ينقص ثوابه لأنه معذور. إن ما طواه الشارح قال عنه يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كبير فائدة، هو عدد السجدات وعدد التكبيرات وعدد التشهدات والتسليمات والتسبيحات وجملة الأركان إلى آخر أشياء ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقل الإجماع على ذلك. واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان، بل خوف الهلاك أو زيادة المرض، ولا بالضم اسم الشيخ، أو خوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة. وقال الإمام: ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه. كذا نقله عنه النووي في الروض وأقره، إلا أنه في شرح المهذب قال: المذهب خلافه. وقال الشافعي: هو ألا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة. قال ابن الرفعة: أي مشقة غليظة. واعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة، وكيف قعد جاز. وفي الأفضل قولا أصحهما: الافتراش، لأنه أقرب إلى القيام، ولأن التربع نوع ترفه. والثاني: التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل. فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا للخبر السابق، ويكون على جنبه الأيمن على المذهب المنصوص، ويجب أن يستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى على قفاه، ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما، ويكون سجوده أخفض من ركوع، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد طاقته، فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه. ثم إن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى به، وإلا أجراه على قلب ولا ينقص ثوابه، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا. وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه. واحتج الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ونزع الرافعي في الاستدلال: ولنا وجيه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد. نعم الحق هو يقول من لا يصلي اسمه عدل. وأعلم أن المطلوب يلزمه أن يصلي نص عليه الشافعي، وكذا الغريق على لوح قاله القاضي حسين وغيره فرع إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا، ولو صلى في جماعة قعدا في بعضها، نص الشافعي على جواز الأمرين، وأن الأول أفضل محافظة على الركن، وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذاه البغوي والمتولي وهو الأصح، وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط، ولو قرأ بسورة عجز فالأفضل القيام بالفاتحة فقط. وقال الشيخ أبو حامد: الصلاة في الجماعة أفضل، والله أعلم. فصل: ما يترك سهوا من الصلاة. قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة، سواء في ذلك صلاة الفرض أو النفل. وفي قول: لا يشرع في النفل. ثم ضابط سجود السهو: إما بارتكاب شيء منهي عنه في الصلاة، كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه السهو، أو ترك مأمور به، كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود واجب، أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب وقد فات محله فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه. ثم إذا تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته، وإن تذكره بعد السلام نظر، إن لم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو، وإن طال استأنف الصلاة من أولها. ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل. وفي ضبط طول الفصل قولان للشافعي، الأظهر ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف، والقول الآخر ونص عليه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة. ثم حيث جاز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك، هذا هو الصحيح. ما القدر الكلمات اللي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة ما يقصش عليه يعني؟ هذا هو الصحيح. ثم هذا عند تيقن المتروك، أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة فالمذهب الصحيح أنه لا يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة، لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها، وعروض الشك كثير لا سيما عند طول الزمان، فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة، ولا حرج في الدين. يعني بعد ما يخرج من الصلاة ربما يشك منه، وهذا بخلاف عروض الشك في الصلاة فإنه يبني على اليقين ويعمل بالأصل، كما ذكره الشيخ من بعده دي مبنية ولا إيش؟ فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا أخذ باليقين وأتى بركعة، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعة، ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب، ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرين وثقات، بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قالوا له صليت أربعا يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إليهم. دلوقتي لو قام يأتي بخامسة وعنده شك، وبعدين قالوا له سبحان الله، هل يجلس ولا طالما عنده شك كم يجيب الخامسة؟ هو نستأذن من حضرتك تعيد لنا الجملة دي ثانية، لأنه لا زال شاكا فيبقى لازم، يعني كأنه لو تذكر أنها فعلا زائدة يجب أن يجلس، أما لما تذكر وظل على شكه فيكون هو يتم جدل. أنا لا أخبى على قبل ولا أثر الاجتهاد في هذا الباب عشان نفكر ونعيد الكلام ثاني. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.